ما حكم من أجل الوتر في صلاة بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل ولكنه نام ونسيه ثم لم يتذكره إلا قبل صلاة الفجر، وقام وتوضأ وهو في أثناء الوتر ليصلي قد أذن الفجر وهو قبل أن يسلم أو قبل أن يكمل الوتر، فما الحكم في ذلك؟ أخوكم في الله محمد عبد الله سلطان الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ محمد عبد الله سلطان الغامدي، تقول عن صلاة الوتر إذا أخرها الإنسان بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل إلا أنه نام ولم ينتبه إلا قبيل طلوع الفجر فقام يصلي وأذن الفجر وهو في أثناء الصلاة أي أثناء الوتر. نقول لك يا أخ محمد، الوتر لا شك أنه سنة مؤكدة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وفي الحديث الآخر: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وجاء حديث إلا أن فيه ما قال: من لم يوتر فليس منا. قال الإمام أحمد: إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. إذا تبين هذا فوقت الوتر من حين تنقضي صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله زمنا لتأدية صلاة الوتر. وقد ذكر العلماء: لو جمعت العشاء مع المغرب كما لو كان هناك مطر وبرد وجمعت العشاء مع صلاة المغرب في وقت المغرب، فإن وقت الوتر يدخل بعد انقضاء صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب في وقت المغرب. فإذا انقضت صلاة العشاء دخل وقت صلاة الوتر، إلا أن تأخيرها إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بنفسه أن يقوم في تلك الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن الوتر، قال: كنت أوتر قبل أن أنام، قال: حذر هذا. وعمر قال: كنت أوتر آخر الليل، قال: قوي هذا. فالحاصل أن تأخير الوتر لمن قوي عليه آخر الليل هو أفضل. لا. فإذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل وذهب وقت صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا قبل أن تصبحوا. فقول قبل أن تصبحوا يعني قبل أن يطلع الفجر. ولحديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. أما بالنسبة لسؤالك وهو أنه أذن وأنت في أثناء صلاة الوتر، فينبغي أن تكملها وترا لأنك بدأتها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر من غير قصد. فالإمام الموفق الحنبلي ومجد الدين ابن تيمية يريان أن الوتر يستمر وقته حتى ولو بعد طلوع الفجر ما لم تصلى صلاة الصبح، هذا رأيهم. يقولون: لو صليت الوتر عقب طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح فقد أدركت الوتر في وقته. لكن الذي عليه الأكثر كما هو المذهب والذي دلت عليه الأحاديث أنه ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل أن تصبحوا والله أعلم. طيب، بالنسبة يا سماحة الشيخ للمسافر إذا سافر وجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، هل يوتر أيضا بعد الجمع مباشرة؟ أجبنا عن هذا السؤال. نعم. قلنا لك إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه يوتر ولو كان في وقت المغرب، ما دام أنه صلى العشاء مع المغرب مجموعة، سواء كان في البلد من أجل مطر وبرد أو كان من أجل سفر في سفره، فإن وقت صلاة الوتر يدخل عقب انقضاء صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب في وقت المغرب كما ذكرنا قريبا. نعم. لو أخر الوتر إلى صلاة الفجر هل عليه أن يقضيه أثناء النهار؟ إذا طلع الفجر ولم يتمكن من الوتر فإنه نعم يقضي في النهار في وقت الضحى، لكن ما كيفية قضائه؟ هل يقضيه ركعة واحدة كما كان يصليه ركعة واحدة؟ الذي ذهب إليه كثير من العلم يصلي ركعتين ينوي أنهما وتر، لأن صلاة النهار مثنى مثنى وليس فيها ركعة واحدة تطوعا، إنما هذا خاص بالليل. فإذا ذهب وقت صلاة الوتر وأراد أن يقضيه في النهار على أنه يصلي ركعتين ينويهما وتر ويسلم. هذا معنى ما قاله جمع من أهل العلم، والله أعلم.